كان في الايه برضو بعض الناس كان يجيب العسق من النخلة فيه البص ويعلقه في المسجد عشان اللي عايز يقوم ياكل. فيها ناس كانت تجيب الحشى والبصل اللي ما تملش نضجه ومش عارف ايه وبرضو تحطه ويجعلون لله ايه ما يكرهون. برضو ربنا بده يعالج هذه والأنفق من طيبات ايه ما كسبت. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تجيبش الرديء رجال المال وتنفق ايه منه. ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. قل له بالله لو انت حد هيديه لك كنت ترضى تاخده؟ ما كنتش هترضى تاخده الا اذا كنت تغمض بقى. اذا كنت ايه لا ان تغمضوا فيه يعني تاخدها بقى او ان تغمضوا فيه يعني ما تاخدوش الا اذا خسسوا لك الثمن. يعني لو كنت رايح تشتري ويديك ده ويقول له ما ترضاش تاخده يقول لك طب هنعمله بربع الثمن ولا بنص تبقى تاخده. يبقى اذا كنت انت ما تقبلوش على ايه لنفسك ما تقبلوش لمين لغيرك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن يذكرنا دائما بأنه حين يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتم أن لا تجعل الكسب هو الأصل في الرزق، ولكن الكسب دي حركة، والحركة في إيه؟ في منفعل لك بالحركة. أنت بتتحرك في إيه؟ أنت بتتحرك بأدوات متعددة، بتتحرك بفكر يخطط مش كده؟ وطاقة تقدر في إيه؟ في أرض. مفيش حاجة منهم بتاعتك، مفيش حاجة منهم بتاعتك. إيه كلمة كسبتم دي أنا بديها لكم بس عشان أحترم حركاتكم، إنما أنا اللي أخرجت من الإيه أنا اللي أخرجت من الإيه من الأرض. نعم. ومما أخرجنا إيه لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه أي الرديء تنفقون. ولستم بآخذيه إن أعطي لكم إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. نعم. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد هذه الصور اللي احنا نفهم أن النفقة تنقص قال لا ده هتزود زي السبعمية مش كده؟ وقال ما تبطلوش الأمن بالمن والأذى، وقال قول معروف ومغفرة خير إيه، وقال ما تعملوش رياء الناس. إذا كل آية بتعالج إيه؟ آفة من آفات الإنفاق. فإن كانت آفة الشح عشان ينقص المال عالجتها الآية الأولى، الآفة الثانية اللي يذهبها المن والأذى عالجتها الآية الإيه الثانية، الآية الثالثة جه رئاء الإيه وأعطانا الصورتين خلاص. وبعد ذلك الآية دي بتعالج الرجال من المال إنني أنفقه يقول لك لا أنفق الإيه الطيب مما أخرجنا لكم من الإيه من الأرض. بيقول بعدين قد يأتي الشيطان يعيدكم الفقر إن أنتم أنفقتم. نقول له والله لو كنت أنت اللي بدينا كان يبقى الفقر مؤكد صحيح. لو كنت أنت اللي بتدينا كان يبقى الفقر مؤكد صحيح. الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إيه أمركم بالفحشاء؟ لأنك حين تقبض يدك عن المحتاج أدخلت في قلبه الحقد، وما دام قد دخل في قلبه الحقد أي مجتمع يدخل في قلبه الحقد كل المنكرات تأتي فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين عالج هذه المسائل يقول إنما الحياة الدنيا لعب إيه ولا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يقولكش هات المال اللي انت ايه إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ومدام يخرج الدجل في المجتمع يبقى على المجتمع السلام، ولا يمكن أن يبرأ المجتمع أبدا إلا بضربة قوية بقى تخلي الإنسان ايه يفوق وينفض نفسه من هذه الايه المسألة. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه.